أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

وعباد الرحمن الذين يَتَّقُونَ جاي كمان وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن I don't know.

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سلام على كده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. كده كده أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الله الله. ويلقون فيها تحية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. الله الله الله. وجعلنا للمتقين

زي ما يكون هو ماشي على المعروف. بعد السورة ليش عليك؟ بعد السورة ليش؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا خامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ Thank you.

إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أرجو ألا تدخل علينا ومش حاجة مش حاجة منك أبدا حاجة أول عباس إن إلينا إياهم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما الحق ما الحق مين النبي؟ أجاز رخل خاوي النبي على الله. ده مزاج رب العالمين لانه بيحب الجمال ده والله وبيسمع. الله اكبر الله اكبر. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Thank you. لا يحمل أوتر ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. اقرأوا كتابي اقرأوا كتابي إني ظننت أن في جنة عالية في جنة عالية No. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء مالك يوم الدين إياك سلام على كده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Yeah.